بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بارك الله فيكم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وأتممنا والله الحمد في الحصة الماضية القواعد الست لما كان سببه إيش؟ الياء. ما كان سببه الياء. وثم أيضا أخذنا المستثنيات أو الاستدراكات، وأنا أحب أن نسميه الاستدراكات إن شاء الله، وبقول لكم ليش بعد قليل. الاستدراكات على كل قاعدة، عفوا أخذنا فقط الاستدراكات إيش التي على الراء. على الراء اليوم راح نواصل الاستدراكات التي يعني سوف يذكرها اليوم الشاطبي رحمه الله على القواعد البقية. فذكرنا كم استدراك؟ 4 استدراكات. الاستدراك الأول كلمة مجراها، وقد ذكرها اليوم الشاطبي رحمه الله في هذا الباب. وكان الاستدراك هو إيش؟ نعم، أن هناك من الرواة أو القراء دخل مع أصحاب القاعدة. أصحاب القاعدة من هم؟ حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري بالإمالة الكبرى، وورش بالتأقيل قولا واحدا، استثناء له كلمة أراكهما. ثم معنا الاستدراك الأول وهو في كلمة مجراها التي وردت في سورة هود عليه السلام، دخل مع المميلون الراوي حفص عن عاصم يميل إمالة كبرى، وذكر أنه ليس له إمالة إلا في هذا الموضع حفص رحمه الله. وذكرنا دائما إذا نقول أن ليس له إلا هذا الموضع فبما معنى احذر من بقية المواضع، لا تميل في مواضع أخرى. ها شيخ علي، تسمع الطالب عندك يميل في موضع آخر، ها قل له قف وارجع، هذه إمالة، هذا تقليل. حفص ليس عنده إمالة ولا تقليل إلا في موضع واحد، وقس عليها الإدغام، قس عليها المد، قس عليها التقاء ساكنين، قس عليها أي أمر من الأمور. لابد الحين أنت عندك تمييز لما تأخذ القراء 7 أو 10، تميز هذه الأذن، تميز في السماع بين كل قراءة أو رواية عن أخراها. فإذا هذا كان الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني الذي مر معنا كلمة بشرى. نعم، هني نشوف إن شاء الله، بنسأل الإخوان معنا في الغرفة باسم نبي كلمة بشرى من أين أخذنا حكم هذه الكلمة؟ ننتظر الإجابة منهم، ثواني. من أكتبها؟ حال كتاب؟ ها. إذا ما كتبوا أحيان نقول لكم أنت، فإحنا ما نبيكم أنتوا وهم إن شاء الله في مرحلة واحدة الحين. ها، في جواب كلمة بشرى من أين أخذ حكمها؟ استدراك، هو استدراك على القاعدة ذوات الراء. من أين تؤخذ؟ أيوة، من فرش سورة يوسف عليه السلام، ليست من هذا الباب، وعرفنا إيش فيها صح؟ قلنا إن كل على مذهبه، أولا أنها كلمة فرشية، هناك من قرأ بشرى وهناك من قرأ بشرايا. ثم ذكرنا كل على مذهبه إلا من؟ إلا الإمام، نعم، أبو عمرو البصري. ما حكم الإمام أبو عمرو البصري؟ وماذا يفعل الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله في هذه الكلمة؟ له 3 أوجه. أحسن، له كم وجه؟ 3 أوجه. هو يقرأ بشرايا، له 3 أوجه. ما هي الأوجه الثلاثة؟ إذا قلنا 3 أوجه ونحن في باب الإمالة، فليس هناك أيضا أصلا أوجه رابع، إما أن يكون فتح وإما أن يكون تقليلا وإما أن يكون إيمانا. فلهم هذه الأوجه الثلاثة سبحان الله، يعني هذه الكلمة الوحيدة التي جمعها قارئ واحد بثلاثة أوجه: الفتح والإمالة الكبرى والتقليل. وهذا هو ترتيبها من حيث التقديم على هذا المنوال: فتح بشراي أو بشراي هذا غلام، وبعدها الإمالة الكبرى: بشري بشري هذا غلام، وبعدها التقليل: بشراي بشراي هذا غلام. سبحان الله. طبعا هذه بشراي بعض المفسرين ماذا قالوا فيها؟ قالوا أن هو لما نادى المنادى ينادي أحد اسمه بشراي، اسمه بشراي. بعض المفسرين قال يا بشراي، بمعنى أنه يذكر اسم هذا الرجل أنه اسمه بشراي هذا غلام. وهذه سبحان الله بعض المفسرين يأتون بمثل هذه الأسماء، وإن كانت أفعال أو إن كانت مثلا يعني لا تكون كاسم يعني في معناها في أو في وجودها، مثل كذلك في سورة يوسف عليه السلام: هذا أرسل معنا أخانا نكتل. البعض ماذا قال؟ نعم اسم أخوهم نكتل. وعندنا أيضا في بداية سورة مريم عليه السلام في إن كنت تقيا، قالوا أيضا ماذا؟ قالوا تقيا هذا اسم، كان رجل هناك وكان هذا الرجل يعني عنده من العادات اللي يعني اسمه تقية، يعني فسرون. فهذه من الأمور التي يعني اللطائف التي تذكر في باب التفسير. فإذا هذه كان الاستدراك الثاني. الاستدراك الثالث، في أحد بيجاوب من عندك يا باسم؟ في سؤال سيف، هل هنالك سند لهذه الأسماء يعني أم أنها من الإسرائيليات؟ لا، هذه ذكرت في كتب التفسير. نعم ذكرت في كتب التفسير، يذكرها البعض، ومنهم طبعا التفسير حقيقة يؤخذ من البعض، يؤخذ من الإسرائيليات. ولكن أنا أقول هذه لطائف يعني لا يعتمد على تفسيرها، هذه الأسماء لا يعتمد عليها. نعم فقط، نعم هذه يذكرها البعض، يعني ذكرت فنحن نذكرها من هذا الباب، وأنا لم أقول هي عين التفسير. انتبه إلى يعني ما ذكرته في هذه المسألة، أقول ليست هي أصل التفسير ولكن ذكرت في مسألة. يعني تفتح كتاب للتفسير موسع قليلا مثل كتاب الشوكاني رحمه الله يذكر هذه المسائل، فلما يذكرها وليس الاعتماد عليها، بل يذكر أولا التفسير في هذه المسألة ثم يذكر وقيل هذا رجح. نعم رجح. أي طبعا نعم. وهذه الأقوال أكثريتها كما يعني ذكر أنها إسرائيليات، من الإسرائيليات. نعم والإسرائيليات يعني ذكر عنها إيش قالوا عنها؟ لا تصدقوها ولا تكذبوا. نعم فهذا هو. على العموم هذه كان من باب فقط اللطيفة التي ورد في بشراية بالنسبة لقراءتها، وأيضا إيش معناها، يعني كان فيها ثلاث قراءات وأيضا فيها كلام في التفسير. زين عندنا القاعدة الثالثة أو الاستدراك الثالث، أي كلمة التوراة. كانت التوراة أين ورد في القرآن الكريم؟ أول موضع. أيوة 18 موضع. أيوة أول موضع في سورة آل عمران. من أين أخذ حكم هذه الكلمة؟ نعم نسأل هنا الجماعة، نبيهم يشاركون معنا في الغرفة يسمعون الصوت. أيوة نعم. من أين فرش سورة نعم أحسنتم، فرش سورة آل عمران، وأول بيت في فرش سورة آل عمران نحصل هذه المسألة. لأن أحيانا بارك الله فيكم لما تأتينا مثل الكلمة وينساها الطالب ينسى حكمها، عليه أن يستحضر هذا الحكم، عليه أن يذهب إلى أول سورة آل عمران، سوف يبحث في هذا الباب، باب الفتح والإيمان وبين اللفظين، لا يجدها، فيقول هي إذن نعم حكمها حكم القاعدة الأصل وهي من ذوات الرائي. فإذا حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري الإمالة والخلفي وارش وخلاص، لا حكمها كلش يختلف. عندنا ما رد حسنه أيوة ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو البصري عندهم الإمالة الكبرى، أشوف أحسان. عندنا ذوات الرائي القاعدة الأصلية حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري الإمالة الكبرى والتقرير لوارش صح، هذه والباقون بالفتح. فهني يا شيخ فواز عندنا الإمالة الحين صارت عند ابن ذكوان وعند الكسائي وعند أبو عمرو البصري، حمزة طلع عنهم وقال إيش بعدين ماذا قال؟ التقليل في أيوة حمزة وورش، ورش على قاعدته ودخل معه حمزة، حمزة الذي كان يميل إمالة كبرى أصبح أيوة خفف شوي خففها شوي التوراة أيوة. ثم عندنا واحد آخر من القراء أو من الرواة أيضا ليس من مذهبه الإمالات حقيقة، أيضا من القليل من المقللين في الإمالات، من هو كان عندنا؟ قالون. إيش له؟ الخلف. ما هو الخلف؟ الفتح والإمالة؟ الفتح والتقليل. الفتح والتقليل، وذكرنا أن الفتح مقدم، ولكن هناك البعض قدم التقليل عليه لما تناقل كثير، يعني كثرة التناقل عندهم وهم أهل المغرب المغاربة قدموا التقليل على الفتح، ولكن من حيث الأصول والقواعد والتحقيق الفتح مقدم على أيوة على التقليل. وهناك الآن يعني من ذهب حتى من أهل المغرب، من ذهب من مشايخهم طبعا، من ذهب إلى الفتح هو المقدم ويقرؤون به ولله الحمد على حسب القواعد، ولو قرأت بهذا لا شيء فيه، فقط هذا التقليل من باب التحقيق وإلا له الوجهان. زين. ثم أخذنا المسألة الرابعة الاستدراك الرابع، وكان معنا ما هو؟ كلمة أدرى. نعم، وهي طبعا لم ترد أدرى في القرآن الكريم، ولكن وردت أدراك وأدراكم، وهذه أخذناها من البيت، أي بيت رقم كم في باب الفتح والإيمان وبين اللفظين؟ ها؟ في باب الفتح والإمالة واللفظين وبين اللفظين ها من وين خذناها؟ أيوة من فرش سورة يونس. نعم أخذناها من فرش سورة يونس في أوائل أيضا هذه السورة عندما تكلم عن الحروف المقطعة الإمالة فيها ذكر معهم هذه الكلمة مناسبة معهم، وذكرنا إيش في هذه الكلمة، من يذكر لي إيش كان حكمها في سورة يونس أو كلمة أدراك، شو الاستدراك الموجود فيها؟ أيوة حمزة اللي هما صحبة يعني حمزة والكسائي وشعبة عندهم الإمالة الكبرى فقط، وأبو عمرو البصري. نعم أبو عمرو البصري. نعم وبعد إيش فيها؟ وابن ذكوان له الخلف. ما هو الخلف الذي لابن ذكوان؟ الفتح والإمالة الكبرى. ننتبه بخلاف قالون ما كان في التوراة. وبعد وورش على أصله التقليل وقولا واحدا، الباقون ما عندهم شيء. هني لو سألنا الحين الشيخ حسان، ورش عنده التقليل على القاعدة لأنه من ذوات الرأي، لو سألناك شيخ حسان بكلمة أدراك وأدراكم، نبيك حين تفرز لنا من الذي دخل مع أصحاب القاعدة؟ شيخ دخل طبعا حمزة والكسائي شيخ من أصحاب القاعدة الإمالة الكبرى، حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري. إيه نعم دخل معهم شعبة شيخ في الإمالة، شعبة دخل معهم في الإمالة الكبرى ممتاز. شيخ بس في الإمالة الكبرى شيخ له شعبة أبو عمرو البصري طبعا دخل معهم ابن نعم. ذكوان فتح وإمالة الكبرى أيوة ابن ذكوان دخل معهم في وجه والإمالة الكبرى أو هو أصله الفتح. هذه ما كان في ذوات الراء إن شاء الله، ما عندنا شيء آخر. اليوم ندخل على الاستدراكات الجديدة، ولذلك أنا سميت الاستدراكات أفضل من الاستثناءات، لأن الناظم رحمه الله استدرك فيها عندما قال ولكن في البيت الثامن من باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ماذا قال؟ قال ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. ولكن تأتي لإيش؟ تأتي الاستدراك. فهذا الاستدراك على القواعد التي مرت, الاستدراك هذه على القواعد التي مرت. ولكن هذه الاستدراكات التي سوف تأتينا إن شاء الله هي على القواعد الخمس. عندنا ستة قواعد صح؟ أيوة. قاعدة واحدة انتهينا منها اللي هي ذوات الراء, وخذنا استدراكاته وعرفنا من أين استخرج الاستدراكات. بقت الخمسة القواعد هذه التي معنا, وهي ذوات الياء واحد, ما رسم بالياء اثنين, ألفات التأنيث ثلاثة, رؤوس الآية أربعة, والثلاثي المزيد خمسة. هذه ما تخص الإيمان بالياء. فإذا خمسة أمور معنا الحين. تفضل شيخ حسان. والسؤال شيخ عن الاستدراك اللي هو الادراك. نعم شيخ, تدخل معهم بس ولا كلمة ترشي بس بصورة تونس هذه الكلمة؟ لا, هذه كونها أول كلمة وردت. نعم, أول شيء هذه لأنها أول موضع وردت في سورة يونس. يعني تطلع كل كلمة أدراك شيخ في النص أينما وردت, وإحنا بينا أظن مواضعها صح؟ 14 موضعا. ثلاثة أدراك وواحد أدراك. أيوة, 13 أدراك وموضع واحد أدراكم, أي كل موضع ورد فيه. نعم, طبعا إحنا إذا ما حددنا اسم السورة فاعلم أنها أينما ورد, لأن إحنا نتكلم عن قواعد وأصول. ها, لكن هني سؤال الشيخ حسان جزاه الله خير رجعني إلى مسألة بشرى, إلى مسألة بشرى. كلمة بشرى بارك الله فيكم تعرفون أنها وردت في مواضع كثيرة. ها, بشرى لم ترد فقط في سورة يوسف صح؟ معي شباب؟ كانت بشرى وردت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. بشراهم اليوم. نعم, بشراهم اليوم. ها, إلا أنت إيش نعم, البشرى تأتينا كانت بشرى في مواضع كثيرة حقيقة. ها, ولكن هل هذه الكلمة كلمة بشرى في جميع المواضع ينطبق عليها هذا الحكم؟ ها, نعم, فقط نعم يرد عليها في باقي المواضع حكم القاعدة. نعم, حكم القاعدة الأصلية. أما بالنسبة لكلمة بشرى وبشراية التي ورد فيها الخلاف عند أبي عمرو البصري, هذه فقط في وين؟ في سورة يوسف. ننتبه, متي كلمة بشرى على سبيل المثال في موضع آخر مثلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ها, ورأت معنا سورة الفرقان. نعم, هني إيش نتعامل مع بشرى هذه؟ أبو عمرو على القاعدة الأصلية. إمام الكبرى. حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري إمام الكبرى. ورش تقليل قولا واحدا, والباقون بالفتح. ما نأتي ونقول هنا يقرأها أبو عمرو البصري بثلاثة أوجه, فتح وإمام الكبرى وتقليل, لا, فقط هي محددة وين. ولذلك لما أوردها الناظم رحمه الله في سورة يوسف عليه السلام طبعا تبعا ويتبع الإمام الداني, كانت كلمة فرشية وأيضا ذكر فيها هذا الحكم. فإذا كانت خصوصية لهذه الكلمة فقط, ولا تندرج تحتها جميع الكلمات في القرآن الكريم من كلمة بشرى. واضح ذي؟ ها, خلاص. نعم, احنا قلنا أن كانت بشرى هذه في الحقيقة وردت في مواضع كثيرة, ممكن تقريبا 14 كلمة بشرى, وبشراكم ترجو معانا بشراكم اليوم جنات تجري, وهكذا. نعم, انزل. فنأتي بارك الله فيكم الآن إلى قول الناظم رحمه الله ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. الناظم استدرك على القواعد التي كان سبب إمالتها الياء, وقال الشراح رحمهم الله قالوا استدرك مما مر من قواعد، يعني قبل هذه كم قاعدة قبل ولكن أحيا؟ أربع قواعد، ذوات الياء اللي هي الأصلية، ألفات التأنيث ما رسموا بالياء، وثلاث المزيد. ولم يستثني من القاعدة المعانشة الخامسة اللي هي رؤوس الآية، ولم يستدرك على رؤوس الآية، ولكن في الحقيقة ورد الاستدراكات على رؤوس الآية مما سيأتي معنا إن شاء الله. ولكن هذه الرؤوس الآية هي أصلها من داخلك وين؟ في القواعد. لذلك يعني لا تقول لماذا لم يأتي برؤوس الآية وثم أتى بالاستدراكات، هذه أصل رؤوس الآية هي داخلة في أحد هذه القواعد الموجودة، سواء ما رسم بالياء أو ذوات الياء أو الثلاث المزيد، فقد كان لها حكم خاص ونحن جعلناها كقاعدة خاصة علشان الحكم الذي فيها. قال ولكن أحيا عنهما بعد واوه. هني أريد أن أنبه وأبين أمر. إحنا طبعا في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، لما تعبد الله سبحانه وتعالى، هل أنت ملزم بمعرفة لماذا تعبد الله بهذه العبادة لما تتعبد به تعبد بها؟ تقول ليش أنا أصلي عبادة الله سبحانه وتعالى؟ نعم طبعا النتيجة هذه، ولا يأخذ الشيء بالعقل، صح؟ كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخفين من وين؟ ظاهرة. أيوة من ظاهر، يعني من أسفل الخفين مش من فوق. نعم ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأن نحن كذلك نتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءتنا القرآن الكريم، سواء كنت تقرأ برواية ورش، كنت تقرأ برواية حفص، تقرأ برواية خلف، تقرأ برواية خلاب، برواية قالون، أنت تتعبد بقراءتك هذه وبتعلمك لله سبحانه وتعالى. الكلام اللي أنا قاعد أقوله مناسبة لما سوف يأتينا. بعض أهل العلم سبحان الله نعم ذكر بعض الأسباب في هذه الكلمات لماذا استدركت أو لماذا استثنيت عند البعض، وذهب في هذا الاستثناء إلى أمر يعني كأنه أصبح عنده ماذا تكلف في بيانها. لا يلزمنا نحن أن علينا كل كلمة أن تكون عندنا إيش فيها سبب. علة وسبب لا، إن استطعنا وذكره أهل العلم وكان عندنا اجتهاد في ذكر السبب ذكرناه، وإن لم يكن لا، ليس لنا يعني بالوجوب أن نذكر هذا السبب. لذلك بعض الكتب بعضها تركت فقط ذكروا هذا استدراكا وانتهوا، في كتب لا تكلفوا في هذا، والتكلف أحيانا إذا ما يكون في عينه إيش أيوة ممكن مشوش، وممكن أنت يذهب ذهنك يقولك إذا لماذا الكلمة الفلانية ولم يستدرك عليها، فهذا أمر خطر لابد أن احنا ننتبه إليه. فإذا بين استدراكنا أو استثناء من أي قاعدة من في العبادة أمرا وطاعة، وخاصة كلام الله سبحانه وتعالى نقل لنا نقلا متواترا، والتواتر الذي أتوا به هؤلاء العشرة من القراء أو السبعة تواترهم جمعا عن جمع، الآحاد منع النقل بالآحاد في كلام الله سبحانه وتعالى بخلاف الحديث، فإذا هذا متواتر. التواتر هي الحجة الأولى، ثم ترى بعض الحجج هذه اللي احنا إن شاء الله ممكن نجتهد فيها، ممكن نصيب، ممكن يعني أخطأ فيها. فإذا ذكرنا حجة وشفنا أن فيها شوية صعوبة عليكم بنتركها إن شاء الله ونرجع حق الكلمات التي سوف تأتينا بإذن تعالى. إذن قال أحيا، ولكن أحيا استدراك في كلمة أحيا. أحيا في حقيقتها هنا هذه تدخل في أي قاعدة؟ لو إحنا أردنا أن نبحث عنها في أي قاعدة من القواعد؟ نعم كلمة أحيا، ما ممكن يشاركوننا هنا؟ إذا كان نعم في ذوات الياء أحيى ها على وزن فعلة أحيى على وزن فعلة يحيى مو أحيى ويحيى شيء أصلها هو يقول أيوة هذا جوابه أيوة أنت قول جوابه شيخ أكرم أنا أقول حي من حياة من ذوات الياء يعني من حييته نعم ها في أحد ممكن من المزيدة أيوة مزيدة بإيش يعني مزيدة من أي ثلاثي يعني ثلاثي الواوي ولا ثلاثي اليائي اليائي يعني كما يقول الشيخ أكرم نعم وهي إذن على وزن أفعل أشيخ حسن لأن الهمزة هذه زائدة هي أصل الكلمة حروف حايية واضح حايية هي أصلها في الثلاثي عفوا أصلها هي من ذوات الياء حقيقة ولكنها رسمت ألفا أحيا فأحياهم بنشوف المواضح إن شاء الله بنلاحظها أنها رسمت بالألف خلنا نشوف مثال واحد في المصحف علشان تعرفون إيش أنا أقصد رسمها بالألف نأخذ مثال أول مثلا وهو طبعا مثال الذي ورد أحيا اللي سبقها الواو أيوة في سورة وين نعم في سورة النجم لا 44 نعم شوفوا رسمها كيف في سورة النجم الآية 44 في كل المصاحف شوفوها في الألف صح جزء السباب نعم الآية 44 وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أشوف حسين شو مكتوبة متأكد الألف أيوة زين شفناها أنا مرسومة هذه بالألف واضح وطبعا أمثلة كثيرة لها في القرآن الكريم ترسم بالألف لماذا رسمت بالألف يقول أهل الرسم لأنها اجتمعت فيها يائين يعني أنت لو بترسمها بالياء إيش بيصير عندك وأحيا بترسمها الياء الأولية صح وبترسم ياء بعدها يعني بترسم يائين وعادة في الرسم سبحان الله هما عادة مو كثير عادة إذا التقت يائين أو واوين يخففونها ويرسمونها بياء واحدة وخاصة إذا كان واحد أحدهما ساكن والثاني متحرك ويأتي في المتحرك أيضا يأتي في المتحرك مثال عندنا ها شيخ أكرم اليوم كنا نأخذ مثال كلمة حية أيوة حيية عند الإمام نافع ولكن ترسم بإيش بياء واحد هذا علشان تحتمل قراءتين أحدكم بيقول نعم ولكن هنا هذه ترسم بالألف لكي لا تجتمع فيها يائين هكذا قالوا في حجة الرسم إذا رسمت بالألف نأتي الآن إلى الاستدراك الموجود عرفنا هذه الكلمة وعرفنا كيف رسمها علشان ممكن يساعدنا للتوجيه بعد شوية لما نأتي استدراك من ذوات الياء شيخ نعم المزيد. أيوة من لا مش المزيد الثلاثي من ذوات الياء الواضح قال المزيد ثلاثي يائي يعني أحيا على وزن أفعل فهو مزيد يقصد في مزيد في شنو بس هو المزيد اللي قاله هو هذه كلمة يعني جاء الله خير بالصرف يعني يا بها ها احنا لان كلمة المزيد عندنا على على على الواوي ولكن كلامه صحيح مزيد يائي احنا اللي عندنا في القواعد مزيد ثلاثي يتحول من الواو الى ياء لكن المزيد اليائي هو يبقى على الياء ولكن هو نقول هي داخلة من الياء على الياء. هذه هذا كلام يعني ذكر بهذه الطريقة وإحنا نأخذ به الآن. لما بيأتيكم إلى العلة بذكر لكم شيء آخر. إحنا عرفناها رسمت بالألف. خلنا إحنا نأتي إلى القاعدة أو ما ما يريده الإمام الشاطبي رحمه الله. قال كلمة أحيا هذه وما تصرف منها أحيا أحياهم وردت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. وردت في مواضع كثيرة تقريبا 14 موضع. أحيا ويحيا هذه وردت في 14 موضعا في القرآن الكريم. قال إذا أتى قبل هذه الكلمة واو فأت بها بالإمالة لحمزة والكسائي. وطبعا الخلف لورش معروف على قاعدته ولكن بنذكر احنا إن شاء الله. قال ولكن أحيا عنهما عنهما ضمير يعود لمن؟ حمزة والكسائي. قال بعد واوه إذا أتت كلمة أحيا بعد الواو يعني سبقتها الواو فأمل كلمة أحيا الاثنين. وهو الناظم رحمه الله في ذكائه كان يريد أن يخرج الإمام حمزة رحمه الله من هذه المسألة اللي ما فيها واو. نعم التي ليس قبلها واو. أيوة خرج بعم حمزة يريد. أي قال وفيما سواه للكسائي ميلا. أي فيما سواه أي إن لم يسبقه واو فيما سواه سبقه حرف الفاء فأماته على سبيل المثال ها أو سبقها ثم ها ثم أحياهم أو سبقها ومن أحياها الذي أحياها لمحيي الموتى فأحيا به الأرض. هذه ما يدخل فيها إيش حمزة. فإذا أين يدخل إمام حمزة؟ اللي قبلها واو. في التي قبلها واو. حمزة عنده الفتح فيما سواه. الكسائي عنده الإمالة فقط. خلاص طلع. لذلك هو أراد. يعني. نعم هو راح مع مع مين مع الباقين في الفتح. الإمام حمزة. فقط بيميلها الكسائي وعندنا الخلف لوارش بين الفتح والتقليل لأن وارش سوف يذكره في ما بعد صح سوف يذكر حكمه في ما بعد. إذن هو لم يستدرك عن لم يستدرك على وارش وما استدرك على على على الإمام حمزة والكسائي. فقال إذن الإمام حمزة يميل هذه الكلمة إذا سبقت بواو أما باقيها فالإمالة فقط للكساء فقط. زين الحين عرفنا إيش الموجود الحين في كلمة أحيا. أحيا إذا سبقت بواو أمالها حمزة والكسائي وطبعا الخلف لوارش مثل ما قلنا. وإن لم يسبقها حرف الواو فهي بالإمالة للكسائي فقط. سبقها واو على القاعدة. على القاعدة أحسن. للجميع. لكنه أراد أن يخرج حمزة إذا لم يسبقها. إذا لم يسبقها واو. بس هذا الاستدراك أو هذا الاستثناء. فقط. نعم. فقط. طبعا الإمام حمزة رحمه الله لما ذكرنا في ترجمته وفي سيرته ذكر أهل العلم أنه كان متشدد بإيش بالأخذ بالأثر. يعني كان يتبع إيش يتبع ما يأخذ بالأمور اللغة بما أنه كان من النحو من أهل اللغة ولكن كان يأخذ بإيش بما تواتر يأخذ. فإذا جمع بين اللغتين جمع بين الفتح وجمع بين الإمالة جمع بين الفتح وجمع بين الإمالة. الآن هذه الأمور العقلية والاجتهادية نجتهد فيها. طبعا لاحظ أن هذه الكلمات كتبت بالألف ولم تكتب بالياء. هذا ممكن يساعدنا كل كلمة أحيا وأحياهم إلا يحيا. أيوة لا يحيا داخل يحيا في في في إيش يحيا أي قاعدة أنتم هكذا. نعم إن كان اسما ونحن لا نتكلم عن الاسم الآن في هذه نتكلم عن يحيا الفعل. أيوة نتكلم عن يحيى الفعل، فيحيى الفعل هو الآن مقصدنا في هذا البيت. إذا كانت يحيى موجودة ما عندنا مشكلة فيها. أي بيقول ليش كلمة يحيى ما فيها مشكلة؟ يوم معناها أول شيء مرسومة بالياء. أول شيء مرسومة بالياء. ثاني شيء بارك الله فيكم أن يحيى هذه وردت وقبلها واو في سورة الأنفال. ها؟ الآية 42 سورة الأنفال الآية 42 ويحيى من حي عن بينة ويحيى. إذن لو أنت وضعت على هذا الاستدراك أيضا كانت داخلة في الإيمان حمزة والكسائي والخلف لوارش صح؟ هل لي أبي عمرو البصري تقليل في ويحيى من حي عن بينة؟ لا. ليش؟ لأنه مو اسم شيء. أحسنت، لأنه ليس باسم، هو يدخل معهم في ألفاظ التأنيث فقط. نعم، ويا أنا بوضحها. إيه ترى دور البصر لازم تنتبه له. إيه قراءتكم هذه. إنزين، فهذه واحدة. الثانية أتت في سورة طه. لا يموت فيها ولا يحيى. ها؟ لا يموت فيها ولا يحيى. لم تأتي الواو مباشرة قبل يحيى. هل فيها إمالة لحمزة أم لا؟ فيها إمالة. ليش؟ سبقت بواو بمعنها قبلها. لا كأنها لا بها ولا يموت ولا يحيى. أيوة. لا نقول أولاً أولا لأن سبحان الله لما ذكروها الشراح هنا أنا استغربت يعني فيها، ولكن جزاهم الله خير، إحنا طبعا لا عيال عليهم ويعني لا نسوى تحتهم شيء، ولكن اجتهادا نقول أصلا هذه الكلمات هي داخلة في قاعدة رؤوس الآية. رؤوس الآية وين أتى حكمها؟ حكمها بعدها الاستدراكات صح؟ إيش قال رؤوس الآية اليوم الشاطبي؟ قال ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل. يا بهذا البيت بعد الاستدراكات، فكأنه استدراكا كذلك على الاستدراك. حتى لو أنت قلت عنه هذا واحد. الشيء الثاني أن يحيى رسمت هذه بإيش؟ بالياء، ساعدنا على أن احنا نخرجها. اتينا أيضا في سورة كذلك الأعلى لا يموت فيها ولا يحيى كذلك أيضا رأس آية. سورة الأعلى من السور 11 واضح؟ أيوة. ورسمت بياء. في سورة النجم اللي احنا ذكرناها رسمت بالألف. ايه هي الوحيدة اللي رسمت بالألف. الوحيدة شاف ولا كلهم؟ كيف؟ لا اللي قبلها يعني اللي قبلها واو ورسمت بالألف. البقية رسموا بالألف، فأحياهم فأحيا به، ها مرسومين بالألف. قبل قليل ذكرت لكم هذه، لكن ما بكم تنتبهون الحين، لأن ممكن هذا العقل يشتغل بعد، ها بعد ما تخلص القراءات، بعد ما هذه عندك هذه الأمور إن شاء الله موجودة. في سورة النجم، هي سورة النجم هل هي من السور 11 أم لا؟ سورة 11 قال وآي النجم كي تتعدل. هذه رأس آية أم لا؟ رأس آية. وياي عبد الرحمن هي رأس آية. رؤوس الآية عند الإمام حمزة الكسائي الإمام الكبرى. ومما أمالاه أواخر آية، هذا حق داخل الاستدراك، احنا حطيناه كقاعدة علشان إيش يكون تركيز عليها، عشان يكون تركيز عليها. فإذا هي وأحيا ولو رسمت ألفا ولكن كانت رأس آية وأيضا سبقت بواو. شوف الناظم رحمه الله سبحان الله تعالى سبحان الله كيف كان دقيقا في ذكر هذه المسألة. إذا سبقت بالواو لم تأتي إذن إلا في سورة النجم لما ذكرها كانت أحيا، بعض الشراح يدخلون كلمة يحيى معاهم، يحيى في الحقيقة ليست منها، لم يقصدها الناظم رحمه الله، قصد كلمة أحيا التي على وزن أفعل وليست اللي على وزن يفعل، اللي هي مزيدة بإيش شيخ وضح؟ بالهمزة. المراد الحين المزيدة إيش؟ بالهمزة أفعل. ولكن لما هني تسأل وتقول لي ليش يحيى إذا رسمت بالياء حسن؟ ليش يحيى الفعل رسمت بالياء وأحيا رسمت بالألف؟ هذا يدخل في باب الرسم. نقول لما قالوا في تشابه، لما ورد الاسم يحيى ها يرسم بماذا؟ يرسم بالياء. أيوة نعم، فشابهت الحروف حروف كلمة يحيى في الاسم في يحيى فرسمت كذلك، لكن أحيا أيوة ما شبههم، شابهت غيرها اللي في أحياهم فأحيا به رسمت بالألف. الآن نأتي حن عرفنا القاعدة في كلمة أحيا الاستدراك، عرفنا بعض التوجيهات فيها. التوجيه الثاني فيها أحيا، لما احنا نكتبها الأحيا من إيش مصدرها؟ الحياة. ممتاز، مصدرها الحياة صح؟ الحياة كيف تكتب في القرآن؟ بالألف بالواو ألف واو صح؟ أيوة. وكلمة ياتنا في القرآن الكريم لهي دار الحيوان، ها حيوان يعني إيش؟ استمرار حيوان يعني هي الحياة، هذه دار الحياة مو هذه، هي دار الفناء، هي دار الحياة آخر الجنة إن شاء الله نتمنى ما تواكب فيها والجميع. فهذه هي إيش؟ رسمت ألفا، وكأن في مصدرها لما ترسم ترسم بالواو، وترسم في الحيوان هذه في الجمع أيضا بالواو. فهنا ممكن نستطيع أن نأخذ توجيها للإمام حمزة رحمه الله على الأثر الذي نقله على التواتر أنه ترك كلمة فأحيا به وأحيا، لأن فيه شيء من الواو، لأن الأصل إحنا عندنا الإمالات حق إيش؟ حق الياء. إذن عندنا بارك الله فيكم كلمة أحيا هذه، ليش؟ فأحيا هي الوحيدة التي أمالها الإمام حمزة وترك الباقي، مو بسبب الواء. يعني واحد يقول لأن قبلها واو، والواو هذه فيها سحر، فيها شيء، فيها مزية، فيها لا لا مو الأصل الواو. يعني لا يروح بالك أن من أجل الواو أيوة، وذكر الواو أيوة لأن هي عشان فقط الناظم يحصرها يمسكها إيش هي، قال لك ما سبقت بالواو، وما سبقت بالواو سبحان الله المطلوبة اللي هي في سورة النجم، وسورة النجم هي رأس آية، وهي من استدراك على استدراك، ومما أمالاه بطه وآي النجم كي تتعدل. إذن لماذا لم يميل في البقية والكسائي أمال البقية؟ فقلنا أن هي فعلا يائية، ولكن فيها رسم بالألف، هذا واحد. اثنين، في من يرسم المصدر مالها بإيش؟ في القرآن الكريم ترسم بالواو، ولما تجمع ترسم بالواو، تكتب يعني تلفظ بالواو الحيوان. فإن كأن صار فيه شيء من الواو، فلذلك والله تعالى أعلى وأعلم. قلت لكم هذه حجاج إيش نأخذها عقلية، وليست هي يعني أنا أجزم على هذا هو يعني سبب الاستثناء، ما أجزم، هذه من اجتهادات أخذناها والله تعالى أعلى وأعلم. يعني فعلا سبحان الله أنا أسبوعين وأنا أفكر في الاستثناء، أفكر في لماذا استثنى الإمام حمزة هذه الكلمات، بما أن الإمام الكسائي هو من قرأ على الإمام حمزة، ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله ما ذكر في أول أبيات قال وحمزة منهم والكسائي بعده، لما أتوا الشراح وقالوا لماذا قدم حمزة وأخر الكسائي، لم يقول للترتيب، إنه الترتيب عندنا في أبيات الشاطبية أن الأول نافع والثاني ابن كثير وبعده أبو عامر وبعده ابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي، الكسائي كان آخر واحد لذلك رتبه بهذه الطريقة. لا، قالوا لأن الكسائي أيوة هو أيوة من قرأ على الإمام حمزة، هو أخذ من الإمام حمزة إذن هذه الإمانات، فكيف الإمام حمزة إذن لم يقرأ بهذه الإمالات وقرأها الكسائي؟ الكسائي لم يكن له شيخ واحد هو الإمام حمزة فقط، لا، هو ممن قرأ عليهم. والأئمة هؤلاء ليس مثلنا يكتفي بشيخ ويصير شيخا وتشيخ عقب، لا، يقرأ على كثر، يذهب هنا وهنا وهنا وهنا. نافع قرأ على 70 من التابعين، لا تكتفي قرأت على شيخ انتهيت منه يا أخي صار عندك مجال، اذهب اقرأ على شيء آخر، اقرأ على شيخ آخر خذ منه، لا تكتفي على شيخ واحد في قراءتك. نعم، انزل. طبعا هذه بتقول لي احنا ما عندنا وقت وشغل وذي، هذا طبعا نتكلم أمر عام كقاعدة، وفي استثناء استدراكات الاستدراكات انت ان شاء الله يعني. نعم، خير. فإذا عرفنا الحين لما نأتي إلى كلمة فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا من يميل؟ كسائي فقط. فأحيي به الأرض بعد موتها، لما نأتي إلى الإمام حمزة فتح، فأحيا به الأرض بعد موتها فتح، لما نأتي إلى ورش له الخلف بالفتح أيوة، فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض، فأحيا به الأرض بعد موتها، فصار عنده خلف ورش. ورش ما عندنا مشكلة معه، الحين المشكلة الموجودة عندنا بين حمزة والكسائي، هاي اثنين هم ها إيش قاعدين أيوة، والأخص الإمام حمزة، وعقب بعد بيصير استثناء من الكسائي نفسه بيطلع راوي واحد، يعني اثنين واحد نص. نأتي الآن إلى سبحان الله ما مشينا شيء اليوم، نأخذ الكلمة الثانية، خلصنا هذه الكلمة، هذه هل عندنا شيء عليها؟ شيخ أنت تمشي على الكلمات ولا تمشي على القواعد؟ لا لا، على الكلمات الحين خلاص، هذه الكلمة ليش ما نمشي على القواعد؟ شيخ مثل ما خلنا ذوات الراء مثلا المستثنيات نذكرها، هي هذه ذوات الياء نذكر المستثنيات، هذه هي الحين، يعني الحين تذكرون كلهم داخلها كلها كلها داخلها في ذوات الياء. نعم، أصلها في وين؟ في ذوات الياء، ولكن من الاستثناءات بنشوف أن لها جزئية، أن هي ممكن تكون شيء فيها واو، شيء فيها ألف، شيء فيها كذا، لكن الأصل أن الأصل هي يائية. أيوة. نعم، أيوة، حمزة أخذ الإمام كلمة يحيى، أيوة يحيى، سواء كانت اسم أو فعل، أيوة، فعندهم عندهما الإيمان حمزة والكسائي، فقط الفرق في كلمة يحيى من اسم الفعل أبو عمرو البصري، وأبو عمرو البصري له في يحيى، طبعا هو طبعا له في يحيى الاسم، إيش أبو عمرو البصري؟ نذكرنا هذه القاعدة، يحيى الاسم لأبي عمرو البصري التقليل، هذه القواعد أنا قاعد أكررها بارك الله فيكم علشان نحفظها، ولا بد أن هي يعني تحفظ على الأقل القواعد الأساسية. يحيى الاسم ها، فهي داخلة في ألفات التأنيث، ملحقات ألفات التأنيث، فأبو عمرو البصري في ألفات التأنيث له التقليل إلا إن كانت من ذوات الرافع له الإيمان، موسى وعيسى نعم، لكن يحيى الفعل ليس له إلا الفتح، ولكن إذا قلت لكم لا هو له التقليل فيها ها، وضح ضحك يعني بيقول، وأقول لكم إيش قول لنا وضح ها، أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير، لأن أيضا أبو عمرو البصري له في رؤوس الآية التقليل، سواره معتلى قاعدة رؤوس الآية، واحد يفتح على إذا كتب القواعد الست رؤوس الآية إيش فيها بكرناها، هي موجودة على السبورة، رؤوس الآية وين هي؟ إيش عندنا؟ حمزة والكسائي الإمام الكبرى، أبو عمرو البصري التقليل ما عدا ذوات الراء له الإمامة الكبرى، أي ما استثنين ورش التقليل قولا واحدا إلا ما كان منتهيا ها اللي هي بسورة الشمس وبعض آيات سورة النازعات مع ذكراها التغيب قولا واحدا. واضح؟ فإذا أيوة الاستثناء أيضا من كلمة يحيى الفعل إذا كانت رأس آية عند الإمام أبو عمرو البصري. إنزين. ثم قال الناظم رحمه الله ورؤياي. هنا من كلمة ورؤياي بارك الله فيكم بيأتينا ب16 لفظ ينفرد فيها الإمام الكسائي رحمه الله بخلاف أحيا هذه اللي قبل كان فيها اللي قبلها واو أو لا، ولكن الحين من كلمة ورؤياي بيأتينا 16 لفظ فيها الاستثناء عن الإمام حمزة، فسوف ينفرد الإمام الكسائي رحمه الله فيها. أيوة. قال أولها ورؤياي، والرؤيا ثانيها، ومرضاتي ثالثها كيفما أتى، وخطايا مثله أي مثله بمعنى كيف أتى متقبلا أي متقبلا عن الإمام الكسائي. أحن الاستثناء خلاص بدأ وفيما سواه الكسائي ميلا، ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا. ألف هنا ألف الضمير راجع إلى الكسائي، متقبل من من؟ متقبل من الكسائي. نعم. انزين. نأتي الآن كلمة رؤياي، هو اللفظ الأول من الفاظ 16 إن شاء الله. نعم. الحين في هذا البيت كم كلمة؟ 4 كلمات، وتأتي لنا البقية. نعم حسن، 16 بيت إلى المنتهى الأبيات، يعني مش هالبيت فقط، هذا البيت حمل عندنا 4 كلمات إن شاء الله. نعم نأخذهم ونقف عشان ما نأخركم إن شاء الله. إنزين. عندنا كلمة رؤياي، قال رؤياي هذه المضافة لإيش؟ الياء المتكلم، بينفرد فيها من؟ الكسائي. الانفراد الكسائي يا أخوان أنا أقصد انفراد عن الإمام حمزة، أحيان كل ما سيذكره عن الإمام حمزة لا يذهب الذهن لأبي عمرو البصري وورش، هؤلاء لا، لهم القواعد على حسب قواعدهم، وما يخرج الآن ما يريد أن يخرج وارش ويريد أن يخرج أبو عمرو البصري، يخرج حمزة عن الكسائي. أيوة يخرج حمزة عن الكسائي. ليش؟ شو المقصود مثله شيء؟ نعم مثله أي كيفما أتى، خطايا أيضا كيفما أتى، مرضات حمل أتيه إيش معنى كيفما أتى، وأيضا مثله الضمير يعود على كيفما أتى. إنزين. أي مثل كلمة مرضات. نأتي إلى كلمة رؤياي، طبعا كلمة رؤياي هذه وردت في موضعين في القرآن الكريم، في يوسف، في يوسف أحسن، الآية 43 والآية 100، الآية 43 و100 في سورة يوسف عليه السلام، وذلك تأويل رؤياي. تأويل رؤياي، نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم الآية 43 والآية. نعم هذه ينفرد فيها من؟ الكسائي. الكسائي لما نحكي كلمة رؤياي والرؤيا على وزن ماذا، أو قبل على وزن ماذا، في أي قاعدة تلحق هذه الكلمة؟ كلمة رؤياي ورؤيا، عشان يشاركون الإخوان في الجهاز أيضا. نعم أيوة ذوات الياء يعني إيش من ذوات الياء؟ ألفات التأنيث وزن فعلة. نين شو يقولون إخوان؟ ذوات الياء على وزن فعلة. ذوات الياء على وزن فعلة، لا إحنا قاعدة فعلة ألفات التأنيث، وذوات الياء قاعدة أخرى، يختارون قاعدة واحدة. ذوات الياء أكثرياتهم. أيوة ذوات الياء. أحدهم قال على وزن فعلة. على وزن فعلة يعني من ألفات التأنيث، وهو الصح على وزن فعلة، رؤيا على وزن فعلة أي من ألف التأنيث. لو نظرتم إلى ما أمليناكم إياه في الكلمات صح التي على وزن فعلة، مليتكم عن الكلمات ولا لا؟ كلهم مليت. ها بوضح موجودة ولا لا؟ وضح ما شاء الله في الصرف ترى. ليش مو مرة يعني شيخ؟ نعم. إن هي الآية طبعًا جت في بالي إنها على وزن كورة. نعم. لما جبتها قلت من رأى رؤية من رأى. تصير على ثلاثية. ليش؟ يعني رؤية مو من رأى. يعني أنا بقول لك. رأيت. نعم. رؤى. رؤية موجودة. رؤى. رؤية. رؤيا على وزن فعلى ودائما او الفعلى هذه ايش مزيده الالف الاخيره فيها مزيده لما تاتي وتقول رؤيا الان تريد ان تضعها على الميزان الصرفي كيف تقول عنها احنا قلنا مثلا لو قلنا احنا كلمه احنا قلنا مثلا اي كلمه مثلا سلوى قلنا على وزن فعلة صح؟ بشرة مثلا أيوة بشرة على وزن فعلة ولكن هي لها قاعدة أخرى سلوى على وزن إيش؟ فعلة صح؟ لو إحنا أردناها أن نثنيها كيف نقول؟ سلويان الآن هي داخلة في ذوات الياء أم في الألفات التأنيث نقول عنها في ألفات التأنيث كقواعد نأخذها إحنا في وين في الباب الإمالة لكن أنت لما تأتي وتقول ألفات التأنيث هل هي ممكن إحنا إن هي تكون هذه الألف تنقلب عن ياء نقول لك ممكن يعني شيخنا المقياس نأخذ على وزنها الحالي أحسن يعني مثل ما أخذنا أحيا أخذنا على وزن إيش أفعل ولذلك قال مزيد يائي قبل قليل لما إنها كانت رؤية قلنا إيش على وزن فعلة والياء اللي في رؤياية هي ياء إيش تكلم. ياء المتكلم ياء إضافة هذه كلمة بشرى شيخ مش على وزن فعلة على وزن فعلة لكن وضعناها في وين في ذوات الراء أيوة إحنا قسمنا هذه الأقسام لماذا لأن هناك أحكام بوضح موجودة هذه الكلمة من الكلمات التي ذكرناها في الأمثلة رؤيا نعم احنا مليناكم فعلى فعلى فعلى فعالة فعالة مليناكم هذه فانت لما على طول ترجع اذا انت شاك صح ترجع الى هذه اذا ما عندك الميزان الصرفي ها وتشوف ان في شك ارجع الى وين الى الامثلة نحن حصرنا جميع الامثلة في القرآن الكريم لم تكن من ذوات الراء ثم حصرنا ذوات الراء في موضوعها في قاعدة ذوات الراء زين فإذا الرؤياية كان الأصل فيها في القاعدة إيش؟ ها؟ أيوة الإمالة حمزة والكسائي و... إمالة حق الكسائي لا كقاعدة أساسية كقاعدة أساسية أيوة والثقيل أبو عامر البصري وارش بالخل لأنها ليست من ذوات الراء الحين إيش بنشيل من هؤلاء الأربعة؟ إمام حمزة يسقط عنهم الإمام حمزة يبقى الإمام كسائي على حاله وأبو عمر على حاله وورش على حاله في كلمة رؤياية والرؤيا كذلك كلمة ثانية نعم رؤياية والرؤيا الرؤيا وردت في كم موضع رؤياية وردت في أربعة مواضع الرؤية نعم الرؤية للرؤية نفس الشيء وياها الرؤية وللرؤية الرؤية في سورة الإسراء الآية 60 الصفات آية 105 الفتح الآية 27 للرؤية تعبرون وهي في الآية 43 أيضا في سورة يوسف أربعة مواضع رؤياية موضعين وأربعة مواضع لكلمة الرؤية الفات 27 ويوسف 43 الإسراء 60 والصفات 105 موضعين رؤياية وهذه الرؤية هالكلمة الثانية حين من 16 كلمة اللي احنا قلنا 16 لفظ ذكرنا ورؤياية والرؤية يوسف 60 نعم يوسف الآية 43 نفس الآية نعم الإسراء 60 نعم صفات 105 نعم طبعا قالوا يعني لماذا الاستثناء هذا بسناء عن الإمام حامس قالوا فيها إيش؟ ياء الإضافة. فإن كنتم تذكرون في علة بشرايا لما ذكرناها للإمام أبو عمرو البصري رحمه الله لماذا أتى بالفاتح، ذكرت لكم العلة صح الموجودة، فأخذها وقسها عليها. وكلمة الرؤية حملت على كلمة رؤياي، لكن نحذر من كلمة رؤياك، رؤياك بتأتينا بعد، ولكن بينفرج فيها من الدور الكسائي، لا بيستثنيها بعدين من الكلمات اللي بتأتينا. قال ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، من الاستدراكات في الأبيات بتأتينا إن شاء الله. إذن كلمة رؤياي ورؤياك إيش شلنا عنهم من حمزة، وكل على مذهبه الكسائي مال كبرى أبو عامر البصري تقليل والخلف لواش. نقف لهذا الحد إن شاء الله علشان ما تعبكم زود. إن كان هناك سؤال أو شيء إن شاء الله الدرس القادم نواصل مما بعده، وأنتم تفتحون هذه الأبيات بارك الله فيكم بحثوا عن أصل هذه الكلمات أي في أي قاعدة نستطيع أن نضعها. الكلمات اللي بتأتينا إن شاء الله مرضات خطايا محياهم حق تقاته هداني أنساني عصاني وأوصاني وآتاني. وطبعا بعض الكلمات هو ذكرها الناظم رحمه الله أن هي واوية أو لا ذكرها. الكلمات اللي مرت معنا سابقا هذه يمكن 5 كلمات شوفوا بحثوا فيها في صرفها، سألوا اجتهدوا شوية في البحث عليها شنو أصل هذه الألف فيها. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. إن شاء الله نراكم الأربعاء القادم. تفضل وضع رؤوس الألف. أيوة من له التغليل والإيمان. نعم وصلنا وقفا طبعا وصلنا وقفا. إن لم تسقط هذه الألف من أجل التقاء ساكنين، أو إن لم تكون هذه الألف منونة يعني رسمت بالياء مثل طوان نذهب، إذا كان في التقاء ساكنين مثلا أو ذهبت بإخفاء أو بإدغام هذه خلاص، يعني بشرط وجود لفظ الألف هذه في الوصل فنأخذ حكما عليها وقفا كذلك. حتى لورش بالتقليل سواء قرأت بقصر أو توسط أو طول، هذا مذهبنا لواش رحمه الله من طريق الأزرق من طريق الإمام الشاطبي أنه يقلل رؤوس الآي سواء قرأت بالقصر أو التوسط أو طول وقفا أو وسطا. جزاك الله خير.